لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتجدد اللقاء بكم أيها الأحبة في لقاء الأربعاء من مسجد قلب الشيشان. أسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى، ومع جولة جديدة في الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام حملة هوجاء تستهدف الطعن في السنة النبوية الشريفة. ونتناول اليوم وإياكم حديثا يرويه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه حين غربت الشمس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري أين تذهب؟ أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن، أي فتستأذن الشمس ربها تبارك وتعالى، فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذا الحديث بدأ بعض الناس من زمن طويل يتحدثون بالطعن فيه، وقد سمعت مقطعا مرئيا للدكتور عدنان إبراهيم، ولعل البعض قد سمع به، أحدث ضجة كبيرة في عالم اليوتيوب وعالم الإنترنت، غفر الله لنا وله. سمعته يتكلم عن هذا الحديث، والحديث كما قلنا في الصحيحين. يقول عن نفسه بأنه ليس قرآنيا، وهذا شيء جيد، أي أنه ليس ممن يرفض السنة جملة وتفصيلا. ثم يقول عن نفسه بأن له منهجا في القبول والرد. ما هو منهجه؟ قال: عدد مجموعة من النقاط، فذكر من بينها أنه يرد الحديث إذا كان يخالف أنه يرد الحديث إذا كان يخالف الحقائق العلمية. وهذا الذي ذكره أنه يرد الحديث إذا كان يخالف الحقائق العلمية، هذا لا إشكال فيه، هذه الكلمة لا إشكال فيها، لأنه لا يمكن أصلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وهو المبلغ عن الله تعالى، أن يقول شيئا مخالفا للحقائق العلمية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، فلا يمكن أن يقول ما يصطدم مع العلم. لكنه جاء ليمثل على ذلك فقال: ومثال ذلك حديث سجود الشمس، فإن العلم يقضي ببطلان هذا الحديث. وهذا القول منه تهور، هذا القول منه تهور وتسرع ليس مبنيا على علم. نحن نعرف أن من الأشخاص الذين يردون على عدنان إبراهيم من هو مبالغ في الظاهرية ولا يقيم لميزان العقل قيمة، ونحن لسنا مع هؤلاء الذين يضربون بالحقائق العلمية عرض الحائط ويفهمون الآيات فهما ظاهريا سطحيا يصادم العلم. لكن كما أن هؤلاء فهموا الأحاديث أو فهموا النصوص فهما يصادم العلم، فإنه أقصد أعني عدنان إبراهيم أيضا يرد الأحاديث بفهم، أولئك قبلوا الأحاديث وردوا الحقائق العلمية، قبلوا الأحاديث فهموا الأحاديث فهما ظاهريا وردوا الحقائق العلمية، وعدنان إبراهيم فهم النصوص فهما ظاهريا فرد الأحاديث وقبل الحقائق العلمية، على العكس. ولا هذا صواب ولا هذا صواب، فما هو الصواب إذن؟ الصواب إذن أن ننظر هل هذا الحديث أولا صح إسناده أم لا، فإن كان ليس بإسناد صحيح، إن كان الحديث ليس منقولا بإسناد صحيح، فلا نتكلف أصلا الجمع بينه وبين الحقيقة العلمية. وإن كان الحديث ثابتا بإسناد صحيح أو بأسانيد صحيحة وكان يقابله حقيقة علمية، فإننا ينبغي أن نجمع بين الحديث والحقيقة العلمية لا أن نصدم بينهما. فمتى أمكننا الجمع لا يجوز لنا أن نرد النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها تخالف العلم، فإنها ليست مخالفة للعلم إلا بفهمك أنت، لكن لو قلبت وجه النظر في الحديث لوجدت له فهما يتوافق مع العلم ولا يصطدم معه، وهذا موضع الخلل عند عدنان إبراهيم ومن سلك مسلكه، وهم كثيرون عدد يعني يتكلم هنا وهنا. دعونا ندخل إلى هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. رواه الإمام البخاري بإسناد صحيح كالشمس، من أئمة ثقات في غاية من الوثاقة والأمانة والديانة والخوف من الله جل جلاله والتحري في النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعلمون أن كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد، وأن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعلمون ذلك. وكان الإمام البخاري رحمه الله صاحب تحر بالغ في إيراد الأحاديث في صحيحه. فهذا الحديث انتقده الدكتور عدنان إبراهيم بطريقة فيها نوع من ماذا أسميها، نوع من الظرافة أو من النكتة والضحك. يقول هذا الحديث نرميه، وجاء بكلمة يعني أرجو الله تعالى أن يتجاوز عنه، كلمة يعني لا تليق أن تقال عن كلام ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشمس إذا غربت تذهب ويفعل بيده هكذا فتسجد تحت الشمس، هذا تخيلك أنت، هذا وهمك أنت. سجود الشمس هل هو كسجودنا؟ ليس كسجودنا. حركة الشمس من ضمن حركات الكون كله، فكل الكون يتحرك، الأرض تتحرك والشمس تتحرك والقمر يتحرك والكواكب تتحرك، كل في فلك يسبحون، حركتها كيف؟ إلى أين تمضي؟ ربما درسنا في بدايات السنوات الدراسية عندما كنا ندرس في علم الفلك أن هناك حركة دائرية حول من المجموعة الشمسية حول المجموعة حول الشمس، لكن الحقيقة أن المجموعة الشمسية بأكملها تسبح، ليست الشمس ثابتة في مكانها والأرض تدور حولها، لا، الشمس تجري والكواكب تجري وتسبح، والشمس كما قال الله جل وعلا في سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والعلم الحديث يثبت ذلك، يثبت أن الشمس تجري. ولو تأملنا في كلمة السباحة: كل في فلك يسبحون، وأحدث النظريات العلمية تتحدث، وأنا لا أريد أن أتكلم باسم العلم لكن ننقل ما قاله أهل الاختصاص، أن حركات الكواكب أشبه ما تكون بحركة الموج، أشبه ما تكون بحركة الموج، فالدائرة تكتمل لكن لا تكتمل في محلها، فلو أن الحركة كانت هكذا النصف الثاني هنا فهي تتحرك هكذا وهكذا، فلا إشكال أن يقال بأنها في حركتها الدؤوبة المستمرة الجارية أنها في سجود ورفع، في سجود ورفع، ما المانع من ذلك عقلا؟ وما المانع من ذلك علما؟ لا يوجد مانع. أنت تستنكر أن الشمس تسجد، لماذا تستنكر سجود الشمس؟ لأنه ورد في الحديث، سجود الشمس ورد في القرآن: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. أثبت القرآن أنها تسجد. إذن ليست القضية فقط في الحديث، القرآن أيضا يثبت سجودها، القرآن يثبت سجودها. هل معنى سجودها الذي في القرآن يستلزم ما توهمته أنت من أنها تذهب وتترك المجموعة الشمسية وتترك الأرض، وأنها تذهب فتبيت عند تحت العرش ثم ترجع اليوم الثاني وتأتي؟ هل تتوهم هذا من الآية؟ إن كنت لا تتوهمه من الآية فلماذا توهمته من الحديث؟ وإذا علمنا أن الشمس بما حولها من الكواكب، بل المجرة وما حولها، بل السماوات والأرض كلها تحت العرش، وأن العرش سقف المخلوقات، فالشمس في سجود مستمر وهي تحت العرش بشكل مستمر، فسجودها وانحناؤها لا يعني توقفها عن فلكها وعن مدارها وعن سيرها، فلماذا إذن التعنت في رد الحديث؟ إذا كان الحديث لا يتعارض مع العلم لماذا ترده؟ أنت تقول بأنك لا ترد إلا ما كان يصطدم مع العلم، هذا لا يصطدم مع العلم. السجود المذكور في الحديث مذكور في القرآن: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، ولله يسجد من في السماوات، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر، منصوص على الشمس خصوصا مع أنها داخلة في النصوص الأخرى من حيث العموم. فالتعنت في رد الأحاديث وبهذا الشكل ينبئ عن، لا أقول عن نية فاسدة، فالنيات مردها إلى الله تعالى، لكن أقول ينبئ عن منهج فاسد، منهج فاسد في فهم النصوص وتعقلها والبحث والغوص عن دلالاتها والتأليف بينها وبين العلم وبين الواقع، ويكون بتصرفه هذا قد وقع فيما وقع فيه من يعيب عليهم هو من الظاهرية والتمسك بفهم واحد واطراح جميع الأفهام، فهذا إشكال كبير في الحقيقة في طريقة التعامل مع الأحاديث. وكلامنا عن هذا الحديث إنما هو كما قلت لكم فيما مضى في لقائنا الماضي، إنما هو عينة فقط، يعني نفس هذا المنهج، نفس الطريقة التي يتعامل بها أو تعامل بها مع حديث سجود الشمس، تعامل بها مع نصوص كثيرة فيردها لمجرد توهمه هو أن هذا النص لا يتوافق مع الواقع، أن هذا النص لا يتوافق مع العلم، أن هذا النص لا يتوافق مع الذوق السليم الذي من وجهة نظره هو ذوق سليم. هذا منهج خطير في الحقيقة، منهج خطير. نرجو الله تعالى إن بلغه كلامنا هذا ألا تأخذه العزة بالإثم، وأن يرجع إلى الحق، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. الإنسان يعتبر حركات الأشياء بالنسبة إليه هو، بالنسبة إليه هو، والحقيقة أن الإنسان ليس إلا هباء في هذا الكون، هباء. تعرفون الهباء؟ هو الأشياء التي تظهر أمام العين عندما يدخل الشمس من ثقب أو من كذا، هذا الأشياء التي هي موجودة الآن نتنفسها، هذه الهباء. الإنسان ليس إلا هباء في هذا الكون الممتد الفسيح، لكنه يحسب الأشياء وكأنه هو مركز الكون، وكأنه هو محور الكون. لا، الأمر ليس كذلك. إذا ذكر سجود الشمس وسجود القمر وسجود الشجر، فلا تحسب بميزانك أنت ومقياسك أنت فترد الأحاديث، لأنك ستجابه ليس الأحاديث فقط، ستجابه الآيات القرآنية. لو فهم الناس فهما، وأتكلم عن الشمس خصوصا، لو فهم الناس ظاهر اللفظ، يعني مثلا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. عجيب، الشمس هذه الأرض تدور حول الكواكب الشمسية، المجموعة الشمسية تدور حول الشمس، والشمس تدور حول المجرة، الشمس تدور في فلكها، تجري في فلكها، والشمس تجري لمستقر لها. كيف تغيب الشمس في عين حمية؟ لابد وأن تقول المقصود بالنسبة إلى الناظر، أي أن الناظر إليها إذا وقف على أرض مستوية أو على سطح البحر سيجدها تغوص في ذلك بالنسبة إليه هو. فالتعامل مع النصوص بما تقبله اللغة ويقبله العقل ويقبله المنطق، ثم ينتج عنه عدم تصادم بين النصوص وبين العلم أو بين النصوص وبين الواقع، هذا هو الواجب الشرعي الذي يجب أن يسلكه الناس. لكننا للأسف الشديد نجد من هؤلاء تعامي تماما عن هذا الأمر. هذا الحديث كما قلنا رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن أبي شيبة في مصنفه والبزار في مسنده وغيرهم. هل هذا الإشكال الذي تكلم به عدنان إبراهيم وذكره إشكال جديد؟ لا، ليس جديدا. هل ليس له جواب مقنع؟ بلى، له جواب مقنع. فلماذا إذن هذه الطريقة من التعاطي مع النص؟ تأملوا معي ماذا يقول الإمام الخطابي قبل أكثر من 1000 سنة. الإمام الخطابي مولود في مبتدأ القرن الرابع، متوفى في سنة 388، يقول في شرحه للبخاري الذي هو كتاب أعلام الحديث، يقول عن حديث سجود الشمس، يقول: وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش، فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها. والخبر عن سجود الشمس والقمر لله عز وجل قد جاء في الكتاب، يعني في القرآن، قال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، إلى آخر الآية. ثم يقول الإمام الخطابي رحمه الله: وليس في هذا إلا التصديق والتسليم، إلا التصديق والتسليم. وليس في سجودها لربها تحت العرش، تأملوا هذه العبارة التي سيقولها الآن، وهي كأن الإمام الخطابي رحمه الله يرد على عدنان إبراهيم. وليس في سجودها لربها تحت العرش ما يعوقها عن الدأب في سيرها والتصرف لما سخرت له، والتصرف لما سخرت له. سبحان الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله، المتوفى سنة 97 و500، في كتابه المشكل من حديث الصحيحين، يقول: ربما أشكل الأمر في هذا الحديث على من يا إمامنا؟ يقول: على من لم يتبحر في العلم، فقال، أي هذا الذي لم يتبحر في العلم، فقال: نحن نراها تغيب في الأرض، وقد أخبر القرآن أنها تغيب في عين حمئة، فإذا دارت تحت الأرض وصعدت فأين هي من العرش؟ فالجواب أن الأراضين السبع في ضرب المثال كقطب رحى، والعرش لعظم ذاته كالرحى، فأين سجدت الشمس؟ سجدت تحت العرش، وذلك مستقرها، وذلك مستقرها. الإمام القسطلاني في شرح البخاري أيضا ذكر عن ابن حزم وفلان وفلان من كبار الأئمة المتقدمين أنهم يحكون الاتفاق على أن الأفلاك التي منها الشمس ومنها الأرض ومنها أنها كلها كروية، أنها كروية. ثم يقول: سجودها لا يتعارض مع حركتها في فلكها. من القائل؟ الإمام القسطلاني في شرح البخاري، وذلك بعد أن نقل الحقيقة العلمية التي كانت معروفة قبل 1000 سنة ويزيد، وهي معروفة الآن ونراها بأم أعيننا، أن الأفلاك كروية، أن الأرض كروية، وأن الشمس كروية، وأن القمر كروي، لا إشكال عندنا في ذلك، ولا إشكال عندنا في أنها كلها تجري، وأنها كلها تسبح، كل في فلك يسبحون، فلا إشكال إذن، لا تعارض البتة بين الحديث والعلم. فلماذا يا أخانا يا عدنان إبراهيم تتعجل في مثل هذا الأمر؟ لماذا تتعجل في مثل هذا الأمر؟ لماذا ترد حديثا تواطأت كلمة العلماء على أنه ليس فيه إشكال؟ أي ليس فيه إشكال يعسر حله، بل يمكن أن يفهم الحديث فهما معتبرا صحيحا وفق اللغة، ويكون حينئذ موافقا تمام الموافقة للعلم. لا بد على الإنسان أن يدرك أن طريقة ضبط وفهم النصوص، وخاصة ما كان مجاله الغيب، ما كان مجاله الغيب، أن النظام فيه هو التسليم والرضا والقبول، التسليم والرضا والقبول. لماذا؟ أنت حين آمنت بالله عز وجل لم تؤمن به هكذا تقليدا، وإنما قامت عندك الحجة القاطعة الجازمة والإيمان القاطع على أن الله تعالى هو رب العالمين، وقامت عندك المعجزات القاهرة الباهرة والبراهين الساطعة على أن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين المخبر عن الله تعالى، فإذا ثبت عندك ذلك فما جاءك من أخبار من الصادق يجب أن تصدق، يجب أن تصدق إذا لم تصادم العلم، وإلا لو صادمت العلم قطعًا ولم نجد لها قلبناها يميناً شمالاً نظرنا في أوجه دلالتها لم نجد لها وجهاً، فحينئذ نقول هذا لا يمكن أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه مرسل من عند الله والكون خلق الله، فلا يمكن أن يخبر الخالق عن خلقه بخلاف الواقع، لا يمكن أن يخبر خالق الكون عن الكون بخلاف الواقع، أن يخبر العليم بخلاف العلم لا يمكن. لكن هذا متى؟ هذا إذا كان الأمر مستبيناً كالشمس ليس فيه أي طريق للجمع بين النص الشرعي والحقيقة العلمية، حينئذ سنقول هذا الكلام لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ثقة. لا، حتى الثقة يحتمل أنه قد يهم، قد يخطئ، هذا لا إشكال فيه عندنا، وليس نحن الذين نقرره، الذي يقرر هذا هم كبار أئمة الحديث، هم كبار أئمة الحديث. ولهذا توقف العلماء في أحرف يسيرة في الصحيحين، الإمام الدارقطني له التتبعات وغيره من الأئمة توقفوا عند بعض الألفاظ، والذي يطالع شرح صحيح مسلم للإمام النووي سيجد ألفاظاً توقف فيها العلماء، هذا لا إشكال فيه، نحن لا ندعي عصمة للإمام البخاري ولا للإمام مسلم، لكن نقول إنهما أصح الكتب بعد كتاب الله جل جلاله. وعندما نقول أصح الكتب بعد كتاب الله، لو كانا صحيحين إلى الغاية بحيث لا يأتيهما باطل من بين أيديهما ولا من خلفهما لكانا كالقرآن، لا نحتاج أن نقول أصح الكتب بعد كتاب الله، نحن نعترف بأن هذا جهد بشري في التحري والتنقيح في نسبة الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ثقة وطمأنينة بأن العلماء سلكوا مناهج في التحري والضبط والعناية غاية في الدقة، غاية في الدقة، وفعل كل فاعل بحسب ما يليق به. الآن عندما نتكلم مثلا عن التسبيح، ويقول قائل الحجرة تسبح؟ نعم تسبح. لا، أنا ما سمعتها تسبح. ما شاء الله، ما سمعتها تسبح، أنت تريدها أن يكون لها فم ولسان و يعني وتسمعك بصوت كصوت الآدمي؟ الله تعالى يخبر عنها أنها تسبح. سبحت الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث لا أثبته. لماذا؟ قال حصى تسبح. يا رجل، سينتهي بك الأمر إلى إنكار القرآن. الله جل وعلا يقول في كتابه: ألم ترى أن الله يسبح، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل مخلوق يعلم تسبيحه ويعلم طريقة تسبيحه، قد لا يعلم الحجر بأنك تسبح ولا تعلم أنت بتسبيح الحجر، لكن أنت تعلم بتسبيح نفسك وتسبيح أبناء جنسك، والحجر يعلم بتسبيح نفسه وبتسبيح أبناء جنسه. فليتوقف الإنسان عندما عجز عن تصوره وفهمه، وليتذكر دائما قول الحق تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هل استطاع الناس اليوم هذه الروح الموجودة في أجسادنا التي بمجرد خروجها يصبح زيد وعمر جثة هامدة لا حراك لا إحساس، ثم حتى لا يعفنهم ولا ينتنهم يأخذونه فيرمونه في التراب ويهيلون عليه التراب؟ هذه الروح التي جعلتك تمشي وتسير وتحترم ويكون لك مكان، وبمجرد خروج هذه الروح تنتهي ويأخذك أحب الناس إليك ويضعونك في التراب، ولو كان في يدك خاتم أو ساعة أو كذا أخذوها منك، لا يبقون لك شيئا، لا يبقون لك شيئا. هذه الروح المهمة استطاع البشر إلى اليوم أن يعرفوا سرها، أن يستبقوها بعد أمر الله بخروجها، أن يعيدوها إلى الجسد مرة؟ هذا شيء فيك تعجز عنه، فيك أنت تعجز عنه. ونسأله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين إلى الحق وأن يرد زائغهم إلى الهدى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. تب علينا يا تواب يا رحيم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تمسكنا بالمنهج القويم والصراط المستقيم، وأن تمسكنا بسنة الحبيب الأعظم والنبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، واجعلنا في هذا الشهر وفي سائر ما بقي من أعمارنا كما تحب وترضى يا رب العالمين. اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل اللهم دعاءنا واسمع نداءنا بسر حرمة الفاتحة. لقاء النور يوم الأربعاء يجلي بالهدى كل الدعاء، ترى فيه العقيدة في سلوك وفقها فاغتر